أعزائي الكرام، لا يصلح أن يختلف الطبيب والمخترع في مسألة دون أن يعرف كل واحد فيهما ما هي وظيفته وما هو مجاله ويتحدث من ذلك المنظور. لا بأس في الخلاف، فهو مطلوب وضروري وثري، ولكن يجب أن يعرف كل أطراف الخلاف ما هي الأدوار الحقيقية المنوطة بهم. الفكر أو الفلسفة هي الأرضية أو الخلفية التي انبثقت منها كل العلوم التخصصية، يعني الطب، الفيزياء، الفلك، الكيمياء وغيرها، تستند إلى خلفية ثقافية فكرية وفلسفية، لكنها تطورت وتحولت إلى تخصصات وحقول معرفية منفصلة. يوجد حقول معرفية فكرية أو فلسفية لم تتطور ولكنها مستقلة، يعني منفصلة عن بعضها، وينبغي تمييز هذا الانفصال. سوف أتحدث عن قسمين أو نوعين أسميهم المفكر الطبيب والمفكر المبتكر أو المخترع أو الصانع، المهم أنه يضيف إلى الثقافة والفكر شيئا جديدا. من هو المفكر الطبيب؟ هو ذلك الشخص الذي يستخلص أفكاره ويعالجها وينتجها بناء على الحالة الماثلة أمامه، وبالتالي فإن خطابه ملزم لأنه مشتق من الحالة وموجه إليها. بينما المبتكر والمخترع والمضيف شيئا جديدا إلى ثقافة لا يهتم بالحالة الثقافية، لأنه لا يشتق منها أفكارها أصلا، هو يأخذ من مصادر قد تكون خارجية أو خاصة به هو. المهم أنه لا يعنيه الواقع الثقافي من قريب ولا بعيد، وإنما يفرض شيئا جديدا على هذا الواقع. طبعا هذه ليست حالة سيئة وسلبية ومذمومة، لا، قد يقود وقد يتقبل الناس تلك الفكرة ويقتنعون بها، وقد يرفضونها ويهاجمونها، لأنه في البداية والنهاية مستقل عنهم أصلا، ولا يعتبر نفسه منهم أو يرى بأنه أعلى منهم بأي شكل من الأشكال. المهم أن إضافاته الجديدة للثقافة ليست ملزمة، سواء تقبلها الناس أو رفضوها، ليس من حقه أن يفرض تلك الإضافات عليهم طالما أنه يعني غير مراعي لهم أصلا من الأساس ومستبعد لثقافتهم وتفكيرهم. المبتكر، من هو المبتكر؟ هو إنسان مستقل عن الناس، يعني في مصنع أو في مختبر لا علاقة له بالعالم الخارجي، فهو يشتغل بنفسه أو مع فريقه ويضيف وينجز، وكما ذكرت قد تكون تلك المبتكرات مقبولة وقد تكون مرفوضة، المهم أنه لا يستطيع أن يلزم وليس من حقه ذلك. بينما الطبيب عيادته أصلا هي مخصصة للناس، يأتي الناس ويستمع لهم ويفحصهم ويشخصهم ويقدم النتائج بناء على الحالة الواضحة أمامه، وبالتالي فإن آراءه ملزمة ويجب على المريض أن يمتثل له ويسمع كلامه. طيب، ما علاقة هذا الكلام ومناسبته للواقع؟ أنا باختصار أريد أن أقول بأن علاج أي واقع ثقافي ينبغي أن يستخلص منه، أن يشتق منه. قد يستفيد الطبيب من المبتكرات التي يخترعها المخترع، لكن لا يستخدمها إلا بناء على ما تقتضيه الحالة التي أمامه. فواقعنا الثقافي نعالجه من ذاته، يعني نستخلص العلاج من المرض، ولا بأس أن نضيف إذا تطلب الأمر ذلك. ومن حقك أن تلزم الناس برأيك، بطرحك، بأفكارك، طالما أنك تدور في فلكهم وترجع إلى مصادرهم ومراجعهم. لا يستطيع أحد أن يرفضك وينبذك، بل أقوى من ذلك، إذا كنت أيضا تسعى إلى الهدف الذي يعلنونه ويصرحون به، كمن يقول بأن الهدف من الجهاد هو التفوق والفوز والغلبة، يعني إذا وافقت في هذه الأهداف تقول يعني أنا معك في التقدم وفي النهضة ويجب أن نتفوق على الغرب والشرق، لكن بالطريق الصحيح، طريق النهضة، طريق العلم وخدمة الوطن، التعاون مع قيادته، هنا لن يستطيع أن يرفضك، بل سوف تتغلب عليه. لكن إذا قلت له بأنك متخلف وغبي ولا يمكن أن تصبح أفضل من الغرب، ويجب أن تكون تابعا له وخاضعا لحضارته القوية، ومصادرك بلها واشرب ميتها، ولا يمكن أن تصبح في يوم من الأيام أفضل من الآخرين لأنك لا تستطيع ولا تملك الأهلية لذلك، طبيعي أن الرفض سيكون هو النتيجة. لكن عندما تخاطبه بلغته، بمصادره، بمراجعه، يعني توافقه في الأهداف، يعني تشرع أحقيته في الفوز والتقدم والانتصار، لكن توضح له الطريق الصحيح، هنا يكون رأيك ملزما وناجحا.